أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء